عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، إلى أن انتهى إلى قوله: وما لهم من ناصرين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل 43 نبيا من أول النهار في ساعة واحدة، فقام 112 رجلا من عباد بني إسرائيل أمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر، فقتلوهم جميعا في آخر النهار في ذلك اليوم، فهم الذين ذكرهم الله في كتابه وأنزل الآية فيهم. فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم أي وجيع، وإنما أدخل الفاء على خبر وإن وتقديره الذين يكفرون ويقتلون، فبشرهم، لأنه لا يقال إن زيدا فقائم. أولئك الذين حبطت أعمالهم أي بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، وبطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل، وفي الآخرة أن لا يجازى عليه. بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يخبر هؤلاء الكفرة بأنهم في دار الدنيا سيغلبهم الله ويرغم أنوفهم، وأنهم في الآخرة يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. والله سبحانه وتعالى في القرآن يخبر عن الغيب القريب الذي يقع في الدنيا والغيب الذي يكون في الآخرة، وكذلك من أنواع الغيب التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الغيب الذي يقع في نفوس الناس. فيخبر الله سبحانه وتعالى عما وقع ويقع ويخطر في قلوبهم وعقولهم وما تدور به نفوسهم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار عاقبتهم الخزي في الدنيا والآخرة، وأنهم في دار الدنيا يغلبون، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من الاقتتال بين أهل الإيمان الذين يقاتلون في سبيل الله والكفرة الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت. قال الله سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، آية علامة ظاهرة على قدرة الله وقوة الله وعزة الله وحكمة الله جل جلاله. في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من صحابته الكرام، وأخرى كافرة وهم كفار قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة ثم بعد ذلك قاتلوه في بدر. وذكر الله سبحانه وتعالى ما كان من شأن الطائفتين يرونهم مثليهم رأي العين، والضمير في يرونهم قيل أنه عائد للصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرون الكفار، وقيل عائد للكفار أنهم يرون المسلمين مثليهم رأي العين، وهذا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في تقليل الكفار للمؤمنين أو العكس. قال سبحانه وتعالى: يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. ومن أيده الله سبحانه وتعالى بالنصر فإنه هو المنتصر ولا محالة. فالله سبحانه وتعالى قال: وما النصر إلا من عند الله. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل على الصحابة أو وعدهم بإنزال الملائكة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، يعني يسومون الكفار. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. لئلا تتعلق القلوب بما نزل من الملائكة وقوة الملائكة، فإن القوي العزيز هو الله سبحانه وتعالى، فمن أيده الله جل جلاله بنصره فلا غالب له. قال الله جل جلاله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ما حدث في غزوة بدر وفي غيرها من المواقع عبرة يعتبر بها أهل الإيمان، فينقلون الدروس من موقف لآخر لأولي الأبصار الذين يبصرون الحقائق ويبصرون الأمور التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها. فما حدث في يوم بدر لا يقتصر على تلك الموقعة العظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه في كل زمان ومكان، وقد يتأخر النصر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل جلاله ما وقع في قلوب الناس من التزيين للشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى وجبل الناس عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد. وقال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. فهذا من حيث الأصل، وهذه محبة الأصل أنها طبيعية، ولكن أهل الإيمان يضبطون هذه المحبة فلا يقدمون المحبة الطبيعية على المحبة الشرعية التي هي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة طاعته، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا ضابط محبة هذه الأشياء، أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله أعظم من هذه المحبوبات الطبيعية. فإذا كانت محبة الله سبحانه وتعالى هي العليا، لا يضر المسلم والمؤمن محبة هذه الأشياء، لأنها مما جبل عليه، ولكن الرزية والمصيبة أن تكون هذه المشتهيات والشهوات هي المقدمة على طاعة الله وعلى محبة الله، فعند ذلك تتحقق خسارة الإنسان في تقديم هذه على طاعة الله عز وجل. قال الله جل جلاله: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأشياء المذكورة هي متاع الحياة الدنيا، يتمتع بها الإنسان فترة من الزمن ثم يزهد فيها غاية الزهد، يزهد فيها ربما في دار الدنيا قبل الآخرة، لأن هذه الأشياء تفنى حلاوتها وتذهب، وربما تعجب الإنسان كيف يتعلق قلبه بمثل هذه الأشياء إذا نظر في عواقبها أو إذا عاش عاقبة هذه المشتهيات والملذات التي سرعان ما تذهب بهجتها وزينتها. قال الله سبحانه وتعالى: والله عنده حسن المآب. فالمآب الحسن هو عند الله سبحانه وتعالى في دار كرامته. قال الله سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم، بخير من تلك المشتهيات والأمور التي زينت في نفوس الناس: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والدار الآخرة خير للذين يتقون لو كانوا يعقلون. فما أعده الله سبحانه وتعالى في الجنان لأوليائه من الكرامة ومن النعيم لا يقادر قدره ولا يقارن في دار الدنيا. وقد جاء في صحيح مسلم عن نساء أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بين ذلك ريحا، يعني ما بين السماء والأرض لملأته ريحا فقط هذا باطلاعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذا في امرأة واحدة من نساء الجنة. فإذا تفكر المسلم وقارن بين ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الجنة من كرامة ومن نعيم، احتقر كل نعيم في دار الدنيا وعلم أنه نعيم زائل، وهو وإن كان العبد يعايشه إلا أنه ليس بكامل وينغصه أشياء كثيرة وتكدره. قال الله سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح العباد وما يصلح حالهم وما يصلح مآلهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وأثنى على عباده المؤمنين، وذكر من شأنهم أنهم يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهؤلاء أهل الإيمان يدعون بهذا الدعاء، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة، فإن التوسل يكون بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وتارة يكون أو من أنواع التوسل التوسل بالعمل الصالح، وهذا من التوسل بالعمل الصالح. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا، فالإيمان عمل صالح، فهم توسلوا بإيمانهم فطلبوا أن الله يغفر ذنوبهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وهذا كثير في القرآن، التوسل بالأعمال الصالحة. وقد جاء في السنة حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض: إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم ببره بوالديه، والآخر بأمانته، والآخر بعفته، فانفرج عنهم ما هم فيه من الكرب. قال الله سبحانه وتعالى في الثناء على أهل الإيمان: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهذا فيه الثناء على أهل الصبر وأهل الصدق والقنوت، وهو طول العبادة لله سبحانه وتعالى، والمنفقين أموالهم، والمتصدقين والمستغفرين بالأسحار. السحر هو آخر الليل، فهم يحسنون في يومهم ويختمون يومهم بالاستغفار وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فإن من مواطن الاستغفار عقب الطاعة. فكما أن من مواطن الاستغفار إذا اقترف العبد ذنبا هذا موطن من مواطن الاستغفار، فكذلك إذا فرغ من عبادته فإنه موطن من مواطن الاستغفار، لأن العبد مهما اجتهد في عبادة الله فإنه لا يوقعها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، فقدر الله جل جلاله عظيم، فيصاحب العبادة ما يصاحبها من تقصير، فناسب أن يستغفر العبد ربه جل جلاله عقب طاعته، كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستغفر عقب الصلاة ثلاثا، وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على المستغفرين بالأسحار، وكذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الحاج يستغفر من ذنبه، قال الله سبحانه وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، مع أنهم متلبسون بعبادة. فهو من مواطن الاستغفار إذا فرغ العبد من عبادة الله سبحانه وتعالى، لئلا ليجبر النقص فيها، وكذلك لئلا يتسلل لقلبه العجب والإدلاء بالطاعة التي عملها. قال الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو. وكفى بالله شهيدا. فشهادة الله تكفي عن شهادة الملائكة وأولو العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فشهادة الله كافية كما قال سبحانه وتعالى: وكفى بالله شهيدا. وإنما ذكر الملائكة وأولو العلم لبيان شرف الملائكة وشرف أهل العلم، وإلا فشهادة الله كافية لإيمان المؤمن وإذعان المسلم. قال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو الله سبحانه وتعالى المتفرد بالألوهية والربوبية، وهو المستحق جل جلاله للعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، هكذا قرأ عامة القراء، وقرأ الكسائي بفتح أن الدين عند الله الإسلام، بمعنى أنها معطوفة على شهد الله، فيكون التقدير: شهد الله أنه لا إله إلا الله، وأن الدين عنده الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولفظ الإسلام يطلق في القرآن ويراد به أحد معنيين: الإسلام العام الذي جاء به كل الأنبياء على دين الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى عن يعقوب: إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: توفني مسلما. وقال موسى عليه السلام: فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فالإسلام بهذا الاعتبار، الإسلام العام، هو دين كل جميع الأنبياء. وتأتي الآيات أو يأتي لفظ الإسلام ويراد به الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وأوضح من هذه الآية في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المقصود بآية سورة المائدة يعني الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة يعني الناس بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم اتباع الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن بلغه هذا الدين ولم يؤمن به لا يكون إلا من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. قال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا سواه، فمن وافى ربه بغير الإسلام فقد تحققت خسارته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانه وتعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن سبب اختلاف أهل الكتاب هو البغي فيما بينهم، وإلا فإن العلم قد جاءهم وهو بين ظاهر، ولكنهم بغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا فتولوا عن الإيمان واتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فمن كفر بالله عز وجل فقد يمهله الله جل جلاله ما يمهله، ثم يأتيه ويحاسبه رب العالمين جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. فمهما مكث العبد في دار الدنيا إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب الفناء والموت على كل الخلائق، فيحاسب أعداء الله من الكفرة والفجار إما في الدنيا بأنواع العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أو يمهلون حتى يوافوا الله سبحانه وتعالى فيعذبهم العذاب الأكبر عنده جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حاجك اليهود والنصارى وكل مبطل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم كلمة كلاما بينا واضحا، فقال الله سبحانه وتعالى: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، فبيان أنه متبع لله مستسلم لله سبحانه وتعالى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. فهذا كلام بين واضح، فيطالبون بالإسلام، فإن أسلموا واتبعوا هذا النور فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما على الرسول البلاغ المبين والله بصير بالعباد، فهو أعلم بمن بالمهتدي من من ضل عن سبيله. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة الكفار الذين يكفرون بآيات الله، ومن طغيانهم يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أن مردهم ومرجعهم إلى العذاب الموجع. قال: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة كما هو معلوم تكون في الأشياء الطيبة والخيرة، وهنا ذكرت في النار، وهذا من باب التبكيت للكفار والاستهزاء بهم، فهم يبشرون بالعذاب والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهذا تهكم بهذا الكافر الذي حارب الله سبحانه وتعالى وظن نفسه عزيزا وكريما لما أمهله الله وأنعم عليه في دار الدنيا، فيقال له يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فالكافر إن كان عنده عملا، كان عنده من الأعمال الطيبة الخيرة من نفع الناس أو الإحسان إليهم أو الصدقات أو الأخلاق الطيبة والفاضلة، فإن هذه لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، بل إن هذه الأعمال تحبط، فلا يستفيد منها ولا ينتفع بها، وربما جوزي عليها في دار الدنيا، وأما في الآخرة فليس له في الآخرة وعند الله إلا النار والعياذ بالله، وما لهم من ناصرين، فليس لهم من ناصر ينصرهم من دون الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة من حال أهل النار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل أو علمنا التأويل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.